دربشت روحي بمستلم وليه ما حسيتش بألم وبخاف يا ربي من لقيه من اللي ظلم لما اتظلم خربشت روحي بمستلم وليه ما حسيتش بألم وبخاف يا ربي من لقيه من اللي ظلم لما اتظلم اللي ظلم لما اتظلم اللي ظلم لما اتظلم.